تنصليو تنزكيو تتلقى المرأة مستورة داك الستر اللي هو اللي بات الخاطر تتلقاها برا بزوجها برا بوالديها برا بوليدتها ما تتكذب ما تتسرق ما تتزني يعني مطيعة لربها مزيان ولكن لا بد آش تبقى أنها تطلب الله سبحانه وتعالى باش يدخلها الجنة ماشي بعملها ولكن برحمته هو. إذن هل عمل كين وتخصنا نزيد ونضيف عليه واحد الحاجة أخرى اللي هي دعاء الله سبحانه وتعالى وطلبه أنه يرحمنا ويدخلنا الجنة. إذن فالجنة ماشي المقابل تاعه هو العمل لا. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال تقول سيدنا أبو بكر تبين هذه المسألة قال لك إلا حتى ترجل في الجنة وبقات رجل مازال ما هزيتها قال لا آمن مكر الله يعني ما غادي نقول صافي راه وليت من الجنة لا اش تيبين هذا القول تاع أبو بكر لا آمن مكر الله هو أن الإنسان ما يغطرش بالعمل تاعه. إذا ذاك الإنسان اللي ما تيعملش هذا قاعد ما تنهضروا معه تنهضروا مع الإنسان اللي تيكون مطيع اللي تيكون وقاف عند النصوص اللي تيدير ذاك الشيء اللي بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان ولا ذاك الإنسان اللي بعيدة كل بعد عن الحرام. إذا هذه النوعية رغم أنها تتعمل ما تيخصهاش تغطر تخصها دائما هالعمل وتتبقى تترجى وتطلب رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن العمل هو سبب موجب لدخول الجنة وهذا خطأ. قالوا كاين بعض الطوائف اللي قالت بأن مجرد راك تعمل صافرة دخل الجنة حل عينك ورد هذا القول أهل العلم قالوا لا الإنسان إلا بغى يحسبنا الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى ذاك الفضل تاعو اللي تيعطينا مقابل ذاك الشيء اللي احنا اللي تنديرو راه حتى شي واحد ما غادي يقوم بحق العباده وبحق الشكر. لذلك تنطلب الله سبحانه وتعالى دائما مي تنطلبوا الجنه تنكون اولا تنعملوا وتنطلبوا يدوزنا الجنه باش برحمته. لذلك دائما الانسان تيطلب الله سبحانه وتعالى باش يدوزوا الجنه برحمته ما تيتكلش على عمله. احنا دابا الان لا كاين بعضنا اللي فيه واحد الغرور كبير بمجرد تلقاه تيدير واحد شويه العمل تاع الخير تيقري واحد جوج الحروف ولا تيعلم الناس شويه الخير صافي تيقول انا من هل الجنه خصني نموت صافي داير رجل هو في الجنه ورجل خصاير خصو يموت ويدخل الجنه. لا دائما الانسان تيعمل ويستصغر عمله وتيبقى الكل في الكل انه تيترجى رحمه الله سبحانه وتعالى. اذا خصنا نعملوا احنا ماشي تنقولوا النعاس وراه غادي ندخلوا للجنه لا العمل. وملي تنقولوا العمل تنقولوا هذا العمل راه ماشي تيستقل بوحده بالدخول للجنه لا لا بد من العمل ولا بد مناش من ان الانسان يترجى رحمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا سيدنا انس من جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اسالك مرافقتك في الجنه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق ما قال ليش ودابا ندخلك راه غادي ندخل ونتبعك ليا لا لا قال لي فأعني على نفسك بكثرة السجود قال لي اعمل لها وديك الساعة تيلا بغيت نطلب ولا بغيت نشفع الله سبحانه وتعالى غادي يقبل شفاعتي فيك. لهذا دوك الناس اللي تيتكلوا دوك الناس اللي تيتوكلوا على بعض الناس باش يدخلوهم للجنة ولا تيقول لك انا براه شريف ولا انا من القبيلة الفلانية راه غادي غير كذا وندخل للجنة هذا لا لا لا هذه هي ترهات وسفاسم وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اللي بلغ الدعوة من اللي أمر الله سبحانه وتعالى باش يبلغ الدعوة أول ما كان تيقول قال يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت طلبي مني فلوسي مدلك ولكن لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا معنى آش إلا بغيتي تكوني من أهل الجنة وبغيتي الله يرضى عليك وبغيتي ما يدخلكش النار عملي عملي. إذن فالعمل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة. إذن قال سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه وإنه ليسير